غسيل، انا عندي حل. حل ايه؟ انت عارفه اني باخد كل سنه امتياز، والجامعه بتصرف لي كل شهر 6 جنيه مكافاه تفوق. اوعى تقول كده قدام حد. عينين الناس وحشه يا ابني. من الشهر الجاي هخلي لنفسي جنيه واحد بس، وهديك ال5 جنيه مصروف للبيت. اتفضلي اهو، ادي ال2 جنيه اللي فضلوا معايا الشهر ده. لكن يا ابني جنيه واحد يعمل لك ايه؟ يقدم مواصلات ولا كتبات؟ مش مهم المواصلات، همشيها، واذا كان على الكتب ابقى استلفها من المكتبه. يا ندمتي، تمشي كل يوم المجاورين للجامعه رايح جاي، ده مشوار يهد الحيل. اهون عليا يا اما من خدمتك في البيوت. يا ابني ده انت وراك مصاريف تانية، عاوز تلبس وعاوز البدله اللي فصلتها السنه اللي فاتت اهي، تكفيني لحد ما اتخرج. اللي انت ما بتلبسش ليه البدله الرصاصي اللي شيعها لك معايا احمد بيه؟ دي بشوكها وعليها القيمه. نفسي مش مطوعاني البس هدوم صدقه. صدقه؟ صدقتي يا ابراهيم، ده احمد بيه بيحبك وعاملك زي ابنه، ده حتى كل ما اروح عندهم يسالني عنك. ما بقولش حاجه فيدي، احمد بيه فهم راجل طيب وانسان، لكن لكن ايه يا ابني؟ هو في حد في اموريه احمد بيه ولا ذوق اللي هيجعله في كل خطوه سلام؟ ده كفايه انه مسكننا في المدفن بتاعه ببلاش، لا بياخد ابيض ولا اسود، ولا فيش مره يجي المدفن من غير ما يحط ايده في 2-3 جنيه لابوه. كل ده صحيح وكتر الف خيره، انما البس هدوم ابنه؟ يهو، ما طول عمرك بتلبس هدوم ابنه؟ وانا صغير ما كنتش بحس بالمراره اللي بحس بيها دلوقتي لما بلاقي الناس تتصدق عليا وعليكي وعلى ابويا، بيدونا الصدقه وهم متاكدين اننا هنقبلها ومش هنتالم منها، وفيهم اللي متصور اننا نزعل لو ما ادوناش. ساعات ما بفهم لكش كلام يا ابراهيم يا ابني. اهو كلام يا امه، ياما الواحد بيقول كلام ويصمم عليه وبعد شوية الظروف تكبر ويرجع في اللي قاله. احنا لازم نستحمل لحد ما تخلص الجامعة ويبقى لك. ما هي مش قادر استحمل الشحاتة اكتر من كده، مش طايق اشوفك بتخدمي في البيوت، مش طايق. طب خلاص خلاص يا حبيبي، بلاش من النهاردة، ما عنت شخص لحد. غدا احسان عبد القدوس. انا لا اكذب. فاروق حلمي، زكريا شمس الدين.